دباح عامل شي تتشرف بيه عمي ما خف واخف من ايه خصمنا عصو دشت عليه تعال جرب حاسه كواتي بتصور لايف عنوان اللايف اس باشا يتسفح بيقطع مليون جيف كيمو الدي انا تحت رعاية رب الكون فخاف من ايه انا نص حياتي ده كان وعاك وش طالب راسي واحد كده كده مستقبله ضايع فما تكرهش واخلع مني علشان خصمي انا بفنش فيه مين جاي ملقتش حد فيك مال انا طول ما انا هنا محدش هنا هتعامل معاكم مسكنة تعرفوا تتعاركوا وانتم صوتوا تمكوا كلام مفيش مستوعب ان اخسر انا واحد عشر جرام الدهر منكم طول ما انا لسه بصحتي مستنظر ايوه خير بس عامل ميري وملكي وعندي جناح في الايه جوازي بتصور لايف عنوان اللايفات اسمها شاهد سفاح بيقطع مليون جنيه سفاح شيك ونزيه لكن مطروش عندي سلاح بيشدوش هانا اللي انت ما بتحبوش علشان كاتل نفسه دباح عامل ستة تشرف بيه عمري ما خاف واخاف من ايه خصم انا قصه دست عليه تعالى جرب حاسه متلخبط في مشاهد متعاده وفي الاحداث تفكير الكعب الملل انا شفته كتير منه مش عارف من الحبيب للخير ومن الكذاب من كتر ما ضحكولي في وشي وفي ضهري مواد انا في صحابي بقيت محتار من الجدع ومن الغدار غلهم بيبان في هزار يا زماني فهمني ايه اللي بحبه عشره في العين يضربني في ضهري بسكاكي اصحابي ياما مش لاقي اتنين اشوفهم حابيني شنطه عربيتي مليانه كاشات ورزان دولارات بتعامل بالورق الخضرا مش بالمتينا اللي انت عملته فكرك هيعمل مستقبل انا رحت صرفته في سهره من ضمن السهره معلش عارف ان انا حرقك امور هعيش نجحات عش غيره محدش عارفك وانا بشوف والناس دي بصاني انا بقول لابس نضاره خشب علشان صعب واحد كان بقى يبان النجم وانا الكرم الاول في مجالي بنت يا بنت الجنية انا عايزك تبقي مرات انا حالف ميت حلفا لازم امك تبقى حماتي واللي يبص لك بص غزال عن الاتنين انا صايع بس معاك انا بقى رومانسي وهات سلام وادي وبرني كمالك يا عينيا بالراحة وانت معدية وستك سايب زي المية يا غزالة الكوكب ما بالكحل انت عسل نازل من لح زيك زي عروسة البحر من جمالك بستغرب.